والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين وقيل إماما وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا قد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أهنتم أشد خلقا أم السماء سمتها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة

جميل القرآن والله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها. فيما أنت من يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى إنه أكبر. الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرء فجعله جعله غثاء فجعله غثاء نحوي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض. وكذلك تخرجون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون السماوات والأرض